حديث حضر حديث قلنا من بين المخالف and الطريق الاولاني المخالف الى المعلوم في المسجد الولي. الطريق الثاني هو الذي معلوم والغرب انما هو خلط وكذا او هو خلط اعلام. الامر الثالث ان الطريق الاولاني فيه عن عدد تلميذ التعبان اللون فعندها ينسى ان يبقى تلميذ التعبان رابط الاربعه على كلمتين عن وعن خليل رابط المؤامره ذلك تشعر لان ما فيش استقرار ما بين الفريق الثاني وبين مين فكان هذا الطريق الثاني هو طريق عباده عمان انا سال نسعيد عباده عمان من روايات ابن عباس اللي خلاها تكون الفكره دي. بعض الرواد كان من عامل الان صاحب المعلومات المعلومات اللي انا بقول ايه النعمه مش كده تمام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه الطريق ايه؟ الطريق المسلسل في السليم كذلك المعنى. الطريق السليم اللي وصل الرسول في المسال مطلوب فيها من الناس هو حديث مين؟ طريق مقصود ده في حل. مفيش مسال انما قال حديث هذا ده في المطار. ولذلك البخاري ما فيش ايه؟ ما فيش ايه يخيره ما فيش يذكره. لأنه ولذلك الناس بقى ما لبس كفاءة. معاكم عارفين حديث ان المسال مقصود فيما كثير من الناس له طريقة عند مين؟ عند المتعمد والاخر نازل. ثانيا ان هذا الحديث الامام البخاري ذكره عن شيخه عباس بن عباس لناس معلق وليس بصيغه التحديد. ثلاثه ان في هذا الحديث ما روي مرفوعا وانه روي مرفوعا موقوفا. Gracias. إلا بالرواية هذا الرجل إلا بهذا الرجل حط عليه إن لا هذه التفاضل اللي هو التفاضل مع الاثنين ثلاثة ساعات كان يقول لي بقى النقطة الثانية دي وما سألت عنه محمدا يعني وما سألت عنه محمدا يعني برضه النقطة الثانية ثلاثة بعد ما يقول لك الحديث وإذا كان الحديث فيه مشكلة كده يشير لك إليها يقول يقول لك فوت الفقهاء من العمل الحديث يا ترى الفقهاء شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والزيد ووكيع وفلان عملوا الحديث ولا ما عملوش؟ يبقى هما ثلاثة يقضي فوت الفقهاء من العمل الأولى إليه وقد عمل بهذا الحديث كل العلماء وقال فلان وقال فلان او قال وكيع او قال سفيان صوت واحد اربعه يقول لك اربعه كبيره بقى اوعى تفهم ان الحديث ده مش موجود الا عند الصحابه لا اللي هو بيعرف لا والاجمال كيف يقول ده يعني يعني هذا الحديث الذي رويته لك بسند الى الصحابه لا هناك صحابه شاركوه بالروايه منهم فلان وفلان وفلان يبقى من تتابع احنا في علم الحديث يذكر لي الشواهد يذكر لي ايه؟ فالامور الاربعه لا توجد عند اي امام ولا شيخ فليعني بعض الحكم على الحديث لا اشكال موجود في الحديث السند موقف الفقهاء من العمل في الحديث اثباتا او نفيا شواهد شواهد ايه؟ هو الامام الترمذي لما اخرج الحديث ده قال لي وفي المال عن انس يعني هو كلام عن انس يعني لم يتبع عبد الله بن العباس روايه بل هذا له روايه طب الرقيه ما اخرجهاش ليه؟ لانها خطر لانها ليست عليه لأن الطريق يعني يوصلوا لأن المسلمين حتى واحد يحس نفسه إيه؟ بل وين ابن عباس موجود يمكن أن يقول إيه في الباري عن فلان وفلان وفلان هذه ميزة مهمة يبقى إذا إيه تبين لي أن ابن عباس لم يشارك في رواية حديث عن المنصور بن جبل بل شاركه فيه بل شاركه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه هي عصارة ما يذكر في السنة من علوم ونزول من رفع ووضع من إخراج أو نقول شاهد لحديث ابن عباس لأن إحنا عندنا كلمة من علوم ونزول يعني إحنا كمان شواهد متابعة ومتابعة يعني لو ضغطت كده الحافظة كل معلومة ففي دليل أن يبقى في معنى جميل السيد الخليل المتابعة لأنه أيضا لكن اختار في مستوى ثاني غير أنا قال المعلومة دي لما نشاهد فإذا كان الصحابي اختلف يبقى أنس مع ابن عباس يعتبر حديث ابن عباس شاهد لأنس وحديث أنا شاهد لمين؟ لابن عباس إنما لو نجحوا بقى صفوان بن عيسى متابع متابع لمين؟ لماذا؟ يبقى لازمها هي متابعة ما هي متابعة يبقى انا عندي في حاجة لو اتعرفت في سنة عندي سنة ده احنا عاملين طاقة ما نعملش ما هو الجملة كده طاقة يعني دخلت علوم الحديث في ايه؟ شرح الحديث لان انت حكيتها كامل لما تلاقي كده واخرج الريج والنسائي ومن الذي قال الترمذي رواه غير واحد عن عبد الله فرفعوه ووقفه بعضه على ابن عباس وده في رأس واحد مش كده؟ نص الصفحه وفي الباب على يعني هو في الباب على يعني هناك صحابه اخرين غير ابن عباس اولا لكنه في بقى يقول له بقى بتاع الترمذي هو بقى اللي يجيبه الترمذي بقى يقول لك الترمذي بقى وفي الباب عن عبد الله بن عمر وانس وابي هريره وعمر لم يكن عالي في بعد الترمذي يقول لك حديث ابن عمر في مكان فلان عند سامي داوود حديث انس عند الترمذي حديث فلان عن الجمال يبداوا يجيبوا الاحاديث عن مين؟ عن الاحاديث الاربعه واضح؟ ها؟ مبني على الدليل. نعم. احنا يا ماما يا بنت الايدي احنا لما نتعلم امتى ابحث عن الشيء امتى ابحث عن المتابع ماذا بس في علوم الحديث اسمه الاختبار والمتابعة. الان احنا قلنا ان البخاري روى الحديث بتعمل سرس ايه يا رسول الفاضل لو سمعت الكتاب مش في المحاضرة انا بقول بقوا على الكتاب مش تصدقني بصدق المؤمن مش هتبقى من الكتاب فاضل بدون الكتابين ايه ناس وعقل احنا لما جينا عقلنا فقط ازاي بقول لهم وقال عبد الرحمن كيف انا ده كل الفرق الاولانيه اللي هي مالكي لانه كان حتى إذا يعتبر الآن مكي ابن إبراهيم متابعين لعباد لأن الأمر عندي مكي خلاص فلما كان عباد مش عارف وضعه حين في جاهل من طريق فأصبح الطريق الثاني لأي الطريق الأول والأول جاهل الثاني يبقى أنا متابع فرص مجدد طبعا من ثاني أرض الله فزمينكم في المكي يعني حيا ذكر فينا عنون طيب انا عاوز اتثبت منها هي تسمع منها عاوز اقول هي كده يوحي النبي صلى الله عليه وسلم من زمان وقت تدعيه قلت هذا الدكتور كذا كذا يبقى ان القاضي الثاني الاولاد اي اللي قالت اي زي يبقى انت متابع متابع لان كل مقاضي او قاضي كعالم او كذلك ان المعلومه مش موجوده لها طب ليه الولد بتاع الاصل قال معمود عبد الراس يبقى الطالب الثاني ده متابع لمين؟ يبقى هيثم متابع وليكن احمد ها متابع طيب وين؟ ده بالنسبه الى بيان كتاب المتابعين ده انا مش عارف وضع الحقيقه شايف فيه فما بتابع مع الجديد له يقلده اكسبرس ما يمشي ابدا ابدا بدل ايه؟ اقول ايه انت خلي طعم عنها يعني يا استاذ يقول لك والله منين؟ الدكتور فلان. بلاش الدكتور فلان انا بديش ده بقى انت عايزه اللي معاك المحرك يقيدوك ايه؟ فيما خلاص خلاص فشلت ان في هذه الدرجه انا بعتقد عمري في ايه؟ انا او بحث عن واحد ثاني مقصر معاه اللي هو انا استاذ فهو لو قال انا كتاب مصطفى عمار طيب يبقى هيدا مع مصطفى عمار انا عاوز اوثق المعلومه انا كنت اعرف ايه على حد ذلك الادب ده مصطفى عمار يبقى مصطفى كتاب ايه مصطفى ايه؟ شاهد اذا الان ظهر حديث انس بن مالك شاهد منين؟ لان الذين خدوا المعلومه مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا الان هذا المبنى شاهد فالشاهد يرجع للتابع والشاهد انت إذا كان هناك مشكلة في السنة ولذلك الذي يقول لك أداة اعتبار أداة اعتبار لما يكون عندي حديث أنا متصور إن القانون مش موجود عنده فتحت فتشت قريت الكتب قرأت الكتاب دخلت على النت فتبين لي المعلومة دي عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان اللي كنت انا متصور هو المعروف عنه معنى هذه الشخصة متابعة الشخص في مجلس مصطفى في مجلس أورامي نعم لا أيوة وتعرف الحقوق كلمة رضي معناها كده وهو كل شرطة بشرطة. إنما أنا أتأكد كل من المتنشين في المرجع ده لحاول على هذه مرة أصل الفاتورة عن مدينة المرجع يسيبه اجتماع يعني إنما على المالي ده كل جزئية من ده كل يوم موجودة بالكامل يعني مش قوي لكن أنا أقول أنا مثلا لازم لو قريت مصطلح الاعتبار والمتابعات والشوارع والشوارع تاني كان مش هتفهمه إن بهذا الأسماح لك بالنقابة الكلام معك خاصة إلى أن مدى الناس مدى المتابعات الحديث فأنا بقول فالآن لما بقول لك إيه لما تذكرها من في الإسلام وفي ذلك عن أن تذكرها من زمن عرف وقلت لي سنة عليهم سنة ثالث ولا لا من خلال إيه سنتين أو صغير هي كما قلت جبنا رائعة قوائم وأدنى علماء الحديث بدلوا كل ما يمكن بدلوا في صيانة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث وحاجات عديمة يعني تخيل في الدراية العلمانية فيها ايه؟ نعمتان مقبول فيهما كثير من الصحة والطعام من عام ثاني زي ما احنا نقول فيه حدثنا مولانا عن عبد الله بن سعيد عن سبيلي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لمقبول فيهما كثير من الفراغ والصحة لأجل الفراغ على ايه؟ واحد كان يقول لك ايه؟ اكتشاف ثاني الصحة والفراغ نعمتان مقبول فيهما كثير من الفراغ يبقى شوف ده صناعة تكتيبة مش طريق وحاجة لا طريقة ما قلت كان الطريق تسليم المقصود الناعم اللي ما فيش المطار وهو طريق ماشي في ابراهيم وطريق مين؟ عباد بن عمرو هو ده السليم اللي عليه الحديث كلها فلو الروايات كلها المسائل كله يعتبر تشريعات نعود لموضوعنا بقى خلاص يبقى كده في المسألة يبقى انا عندي الان عاصم بن علي وسيدنا مالك هل قدوه مقصور وقدوه ايه؟ موضوع وإن الحديث له نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس وتتراوح يعني هو بيعتني ايش؟ كان بس في المطر المعنى واحد وهو ابن عباس ومطر المعنى واحد وهو ابن عيد كريم ومطر المعنى واحد وهو عبد الله بن سعيد اللي مشرف ابن اربعه كده الكلام من عبد الله بن سعيد بعضهم يقول كثير من الناس او الله نعمتان مقبول فيهما كثيرا في اكثر الرواه اكثر كلام في عبد الله بن سعيد روى الحديث الخمس القمر في الفرد اكثر كلام عبد الله بن سعيد انما لما يجي بقى في الجيش الكلام ده كله يقول قال الحديث يقول لي نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الفراغ والصحه وقت نزل مجموعه بيسموها قال الحديث والقلب ده هيدل على أهل المشكلة دي الوالدين مين؟ العين بعيد عين مين؟ عبد الله بن سعيد ولا عند ولا عند أبوه ولا عند ابن عباس إنما دي مين؟ قال فبدل ما يقول الصحة والصلاة قال لا الفراغ هما واحد كان يتكلم يقول لك إيه؟ قال رسول الله عن ابن عباس عن عبد الله بن سعيد عن أبي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نعمتان كثير من الناس مقبول فيهما الصحة والفراغ. واحد كان الصحة والفراغ نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. ذلك من ايه؟ أنا. الأهل ده قبل النصوص زي مثلا قديم مذكر يعني مثلا الحديث اللي بعضهم يقول لك في السبعة الذين كلهم قالوا ايه؟ جبل وقالوا الطرف ايه؟ حتى لا المعروف حتى لا تعمل شماله ما بيجي في ايه؟ في الخطوه اليمين وده مقصد لان احنا مقاربين احنا نتكلم كتير منين؟ لما يجي لي واحد الله بقى قال لي المساله دي حتى لا تعمل اليمين ولا الشمال ده لازم مجهول معايا ولا ايه؟ يعني قال لي مش الخط يعني واحد الخط كذلك الخط احيانا الخط ده سببه ايه؟ عدم ضبط الرأس نعم من سليم حديث مخلوق حديث ايه مخلوق زي في مثلا كده ان بلالا يؤثر اليه فقال صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤثر اليه فقل وشرط ان يؤثر اليه فقل مخلوق يبقى انا هو شرع حتى يؤدينا بلا الا قال لا يكفي جدا الى البخاري في صحيح الحديث يقال طريق سليم اذا في شهاده قال فاختار روايه يعني تقول فيما كثير من الناس الصحه والقرارات لا تثبت هذا الروايه الاخرى الصحه والقرارات لان يعني انه فيما في الله ما تنساش تديش معنى ذلك ويقول برضه يعني ثاني مرغوب فيما كان تراب لا تديش معنى ذلك السليم اللي هو السبب بتاعه ما بيجيش الهوى اطلاقا لا تعالى ولا الله لان التاكيد خلف الروايات اذا دل على شيء يدل على عدم خاص احد في ثلاثه من لما بعد ابراهيم ومعتاد عملها ماشيين على سبيل العرب ووفقوا لنا بعض الامان في هذه المعلومه التي خلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نعمتان مقبول فيهما كثير منا دائما نفهم كلمات الوالده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمه حسنه يوجد عليها المخلوق حسنه يوجد عليها المخلوق ايا كان هذا المخلوق فوجود الجريمة على أربع مصادر مش بالإنسان وجودنا على أربع أرجل يعني إذا الذي نعرف نعمل بالجريمة الحالة الحسنة التي عملنا أيا كان هذا المصدر حالة أو حالة نعمة جلدة جلدة لما تدعو الله أو الجنسية هي الجنسية هي المرأة جدا يبقى نعمة جدا كل ده بس يبقى نعمة جدا إيه؟ الجنسية في حالة وصف إذا كل وصف حسن يلحق بالمخلوق ليه؟ نحن نجد نعرف النعمة في الوقت العربية ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول هي الحالة الحسنة وإذا يقول في الإنسان وفي غير الإنسان. لا لا طيب نعم ذلك. نقول دي حالة توحيد تعالى الإنسان وطاعه نعم. فقالوا يا ليتني عن كما تعتقد معها ووصفوا معها واعتدالها في قارة النعمة وبلوغ أمر نعمة كل حالة طيبة أنت فيها بتعتبر إيه؟ نعم طيب ولولو لم يعمل مفهوم مفهوم لازم يفهم هذا الامر الذي الف او اللام الغين والباء والنون الغين والباء والنون مفهوم بها اثنين حاجتين اي كلمه غريبه اي كلمه مش ما هياش منتجة في السوق لها كلمة غريبة نحتاج مني ترقى في علم حكيم. الحاجة الأولانية إن أنا أنفصل أو أنا أنطق النطق صحيح. الأول إن أنا إيه؟ أنفصل على شيء أنطق النطق صحيح. يبقى أول حاجة أنطق نبرة فين أصل المعنى. يبقى كل كلمة غريبة على مثلا يعني على اليمين كده إيه؟ حسيت حاجة أولية إن أنا أضبطها والحاجة الثانية إن أنا إيه؟ أبين معنى. يعني هذا أمر في ذلك إحنا قلنا إيه؟ الرد نعمتان مرغول مرغول في كثير من الناس مؤمن بالقاعدة الرسولية أن نعمتان معيون شيء نقطة من عمل إيه؟ من عمل إيه؟ ونحط الأسرين تحت إيه؟ يعني ممكن المرغول فيها مهام العلماء يحتاج انا على الاطباء كويس اقصد الكلمه لازم اطبق الكلمه الغريبه. غبن غبن بفتح الغين المعجز غبن بفتح الغين المعجز او ايه معنى الكلام ده؟ مهم جدا لو حاجه هو الكتاب غبن بفتح الايه؟ الغين المعجمه ايوه ثم باء موحده يدفعه سلطته في واجبه كتب شيئا شيئا من قرر من عنده ويدفعه تبقى الى عدم الايه عدم الرصد من قرر وادفعه شيئا وجيد جدا حصل الالم الى الحصر المقتنع او ثلاث مؤخر او نجا او ثمانية على السكين ولكن صدق ايه شيء ولا تستخدم الالم من صدق شيء من عندي وجهين من صبر رمضان ولا يدفعه ستة من شوال من صبر رمضان ولا يدفعه شيئا من شوال ان جاءه لا يدفعه لو مفيش مؤخر لان لو سمحت اقول انا اعلم هناك لما إن جاءه فاتحه من الأبين فجدته فنبيه لو أنت شئت الفروض إن الأرض قالت بين عدده تصدق إيه فاتحه وتصدق إيه خدمه فدينا برضو صوف القاطع بأعلم أو ظلم ظلم أما تنظر هذا التأثير يا أخبار خلاص تنظر معي وعطيه الكلام يقول مش ممكن تصدقه الا من ايش 10 عشر مرات يبقى دلوقتي الكتابه بتاعتنا العربيه اللي هي مشروع بيتكلم دلوقتي الخطاب اللي انت بتجيبه للقران او للرساله او غيرها الكتابه العربيه بتقرا مع بعض الكتابه العربيه برضه بتجمع معانا اربع مرات اول مرحله كانت الامان مرض لا في خطا نادى ولا في ضمه ولا في الف حتى انت وياك في الوقت الثاني نظر فيه أخرى في الوقت الثاني نظر فيه مؤمن مين؟ مؤمن يعني لا يوجد لا يقرأ ولا طمأ ولا توقع ولا شرع ما يعني لما يعني يسيرك خلاص هاي الأول مرحلة المراحل كما العربية هي الحق تكون في السنة المؤمنة العربي كان عربي حقوقا وجدا وسلالة ده بيقرأها أي كتاب يعادل مقامه كي ينفع زي ما يجب لا أو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما كان يشوف اللي يجيب فيه له مرمله كان يقرا نص صحيح حتى يرجع له. اليوم مرحله ايه؟ مرحله الايمان. واحد يجي منظار وادعه في الاول في الدرس الثاني بعد وقتهم جاد كنت يوجهه أطارح تقريبا خلوبين مع إنه وزير مالية يعني هو المحافظ تقريبا خلوبين فهو مش قد مجيله أبناء عشرة يعني هذا كله بذلك في عهد عثمان في فكرة مش في عهد جدا عثمان ففي جواب لمصر في جواب من القيمة إلى مصر نبيه إن جاءه رسولي فاقبلوه خرجوا فاقبلوه لأن ما عليهاش إيه علشان حاجة من حاجة ليه ما تقولش شريكة ولا وريا جدا لخلوه كلمة أول فيها شاذة. التسعة لما تسعة وتسعين في المية جاءت الصفحة الصحيحة أصبحت في وقتها أو على وقتها أو وقتها. كلمة واحدة أن تأخذ كلمة أول على إيه؟ على المولاد أمير الدول عن الزبا وأصابه. صارت أول وقتها. طبعا يجي ما كلمة في أول وقتها كلمة كلمة إيه؟ ما تبجيش من الحديث الصحيح. أنا بني الحديث بالحرب من الكلمة بالحرب. فهنا دلوقتي لو انت صرت ما بين اثنين ونرى بيت الله خبز اهم حاجه صرت بين هذا هذا عرض يستوي بين الاحتياجين ويجي هنا في المحل ما في نظر من يعني تقطع الفرس ويقول لك ما هو الفرس الاولى ما تفهمش حاجه وانت بتعرف وانت بتعرف يبقى ان شاء الله على حاجه تستوي على حاجه لا كنت اعمل مغامره عشان تنزل عمر ما تنزلش طبعا ما في فتره من الارتكاب والمفرد ايوه لا لا قبل ان تنزل عمر لكن عمر كان نشاش لان عمر كان من نشاش من صحابه الاتقان رسول الله افضل واحد كان كان عثمان بن عفان افضل صحابي نزل الرسول هو سيدنا عثمان بن عفان حتى في الامور المباحه حتى في الامور اللي هي ما جاء بعد الشقاء كان هو يعمل المصنع يعني مره لا رسول الله ما نزلش سيدنا عثمان بن عفان كان يجيب رواية عن الشرطة يجيب من الشرطة يقول لها بدأ إيه ده إيه ده عن نفسك قل ما إلا أداء شي محدودا في الله وقال رأيك ورسول الله يقول لها ما لسه أخرى في الشرطة فالنوع كان يقول الوالد ده في المشي والله لن نقوم حسنا لك اليوم لأن السماء الله للخشوع لأن هذا الإنسان أنت بتصرفه مباشر ففي عصر كتير حوالي 14 رواية ذكرها من الإنسان في كتابه من كمان عم صدق كلنا واحد مليون واحدين واحنا كلنا حريصين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن صلي في الجماعة في عهد الهجرة صار معنا خزينة نعم يبقى الإشكال هو الشكل بقى هو اللي هو إيه؟ حرب الهجرة لسه بقى إيه صار في الحرب الهجرة ما هو لما الواحد يكون معاك اللغة العربية ما يفكر لازم بس نحن لما رأيناه صدقه فهي مش هم لازم تشكي الحرب هما اذا يكون الظلم على الناس اذا شكل المرحله الثالثه اللي هي بيان الحرب واحد هو في الاعراض اللي هناك فمثلا لو قلنا نحن قلنا بياتا وما قررناه وقضى رايكم يختلف الحكم الجسدي عن ما قررناه وقضى مكانه زكاة الجنين زكاة الجنين زكاة أمه لو انت قلت زكاة أمه لا ولو قلت زكاة أمه لا فاحنا بدأنا نحط ايه بقى نعمل الباب الأول ايه؟ شكل مش هنشكل يعني مش هنقول انا بجاء ومعملنا ولا انما يشكل مشكل بس انا بشكل كلمة لمين؟ للعالم بلد كده عبد الله ما شاء الله عشان بلد بقى المزارع والمطابع طيب يطلع عليها بلاوي او بلاوي يعني مثلا ابو جمره يجوا ابو حمزه ابو جمره يجوا ايه؟ ابو حمزه ويجيبه ثابت واحد عندنا اسمه ال الله ممكن يجيب ايه؟ ابي الله فاولادنا بلد رابع اسمه الضغط الضغط يبقى الضغط الرابع الرابع كده عشان اعرفهم كلمه ايه؟ غضب هنقول هي غضب ولا غضب؟ ايوه انت كده كده لما حرف على حاجه ايه؟ غضب كده هنشتغل ايه؟ انا بقول لك شكل الكلمه مش معناها تقول غضب انت حطيت مشكور لكن انت غضب ما تنفعش معناها كلمه فنيه ولما تاخد الكلمة هو ده بقى مش عايز تتصرف. ايه هو الضغط؟ نعرف الإمام عليه؟ ها؟ ماشي دي مش حاجة خالص، تعجيل عشان كان بيقول أنت تعالي فطلبه الله مشروط، وبعد كده لما جينا عمل الحديث جعلنا قلنا لا ده احنا لازم نديش في الفتح اللي باقي خلاص الحق هو. الضغط لما يكون المستاذ يلزمه يخرج زي ما قال واحد عمال لي حمزه هو ابو جمره الصلاة إذا الرابط أسميها إيه؟ لأن معلاش نقطة يبقى احنا فيها للمرحلة الأولية بس كل منها يبقى في حقوق على النقط معلاش نقطة مثل الصاد والعين والدال والراء كل ده أسميها حرف إيه؟ لما يكون جبار عني باع وباعين هي باع وباع شيء يعني الحرف النقط فايه تعرف ما اذا باع هنا ايه بالعلم المهمل ما هو بالعلم المهمل يبقى هي من الثانيه باع يبقى ده الكلام هو الامر ايه والعلم الغلطان ايه اللي عرفه هو الغلطان الضم لما قلت ايه بالعين المهمة كويس البث مين اللي حط النقط فقلت لا هي للغرب المعلم بتبقى معناها النقطة ايه اذا الحروف العربية المعركة الثالثة الرابعة قدمناها كده ايه اذا مهمة ضربنا كده معجم بس المعجم هي بقى عين النقطة خلي بالكم معايا ما تسميش معجم في بنيه كافي قبله حرف مؤمن ما تسميش حرف مؤمن اللي بجاني قبله ايه حرف مؤمن فالعين مؤمنة تقابلها غلط معجم المؤمنة تقابلها الدال المعجم يقابلها ايه الشين معجم ما قلتش حرف مؤمن الا المعجم العربي لا معجم الموحد بفتح الباء الموحد عشان لو انا غلط وكذا الخطه هو لو قلت لا فخطوط ايه طيب صار واحد البنعة وكذا خطه واحد اللي بقول دي مسنايه فوقيه يبقى ده خطه ايه طيب لا غلط بلا ثاني كمان ثناء وثناء اسم كده يا بنتي ثناء ثناء بالسين مهمله ولا بالفعل الا ثناء مش كده يا فندم لان احنا وقفنا في الموضوع ونص جمله ده هو شيئا وايه ويعتبر جمله ان المفروض ان قهر مطار واتبعه ستا من شوارع لما تصب فيها مش كده انما اقول شيئا يصب عليهم باختلاف الروايات المدينه بس لذلك احنا بنحتاج الى ربط من اشيئا شيئا هقول ايه مش معجنة شوف عشان تقرأ رواية ايه عشان تقرأ رواية ايه الكيل اللي هو لما اصطبعت او الكيل المبالغ عشان تقرأ رواية فلازم تسميه ايه بقى نص تسميه ايه نص نعم ها اللون ملوش مقابل ملوش مقابل مؤمن انا قلت ها يبقى انا ايه لما جيت مرحلة رابعة اللي هي مرحلة ايه اللي هي الله قديش الصوت عشان انا عاوز اقول كلمه دوره كلمه غضبه كلمه وضوء كلمه عنان عاوز اطلق مش هشتغلها لا عاوز اطلق يبقى انا حاسس بالصوت العربيه ده مش انا صوت وبس ما يقول لك تعالى ابدا اي نعم مضرب ده بتاع ده والراء والسين والعين والصاد والحق كل ده بنسميها حروف ايه؟ يعني مثلا في عندنا واحد اسمه عياض ابن حمار المباشر الصحابي عياض ابن حمار المباشر وسأل الكتب عياض ابن حمار حمار او ابن حمار ليه بقى ده مرضاش بالعلم؟ مين ده يقول لك عياض ابن حمار بكسر الحاء المهمله نبقى الى الحمار هو يستوى النار يبقى انا لو واحد كتبها الحمار او الحمار غلط ولا غلط؟ لو واحد قال لي وضع في المرأة الحمار واحد لا تخلي في المرأة ايه اللي يقول على الخط اللي هو يبقى انا في الحق المهمل او في الراي بالدال المهمل او بالدال المعجم بالراي المهمل او بالدال المعجم العلم المهمل المقابل بعد كده اتفضل اربع حروف هاتوا بالقاف ما تفهموش ايه معجمه بعيد عنهم بالقاف الباء رقم واحد ده ما هقولها دلوقتي الغاصنه التاء اقول عليها مسماها ايه؟ اوعى تقول لها الغاص لان ده شديد لان الكلمه الشرقيه تبقى ضد التعديل والتاء مثلثه والياء مثلثه يا سيدنا الفاضل يا سيدنا وإنت رفعت في الأرجنتين أكرر الكلمة أفضل من هذه التسجيلين والتسجيلين الأربع حروف دول قلنا بيستثنوا من الإعجام بيستثنوا الإعجام ما سموهمش بقى معجمة سموه بقى إيه موحدة خلاص تاء مسلمة وفي خلاص تاء مسلمة يا مسلمة إيه لأن أنا مشكوش من التحاليل هي اللي هتيجي تفرق علينا إن إحنا نقول الكلام ده. النون لا كل ما تنفعش نقولش بس حاجة. النون أنفاء القاء مالهاش علاقة أبدا أو بفتح القاء بفتح النون ب لأن لا يوجد أو مالهاش مقابل. نعم الجيم المعجمة. المعجمة هي قارب وقارب. تعتقد على صحة مع حاء كده ودي معنى مين؟ دي معنى مين؟ النمشة أولا أقول لك استجابة مين؟ إنما دي أقول لك شيء المنشأ عشان تميزها بين الإيه؟ بينهم جمع نظر من عنوان الطبعي. اقول ايه جمع للجين المعجمة. بعدها دي المتاكلة. ها ثم رقم. ممكن اقول ايه نسبة الى الجمرة عشان يبقى تسمعوها شوية جمرة او جمرة من النظر. انما اقول حمزة او نجاة للحائم وملأ ثم مين ثم زاد المعجم. لان الاسم تختلف. عندنا واحد اجمل اجمل. طب ازاي تكتشف الواحد من ايه اللغه؟ فلما نسميه ده بايه؟ بالجين المعجم. نعم. ما انا قلت كده تعالي تجيب مع مين؟ مين وجيب؟ انا قلت جيب المعجم. فكان ما بقوله يبقى نوضع الى لو حكيت نقول مرسوم تعال ترجع الى الطفل تعال. غضا غضا لا بقى هو بقى كده ايه؟ ابو جمع بعدها بقى هو حدا هو النوم. وده اسمه ايه؟ نقص علم الجنون. للنقص في الجسم ما يكونش الميه على ضغط لان النعمه الصحيح متوالد عن الطاقه. غضا طيب يا بقى يا ترى الغضب دي غضب المتحرك الغضب ولا الغضب؟ اعطونا بقى هو العربية الصلاة المراحل. لفتح موحدة ولا مش موحدة؟ موحدة هي ايه؟ قلبة. هل هي من الغضب او من الغضب؟ هو يقول كله من الاصل اللغة العربية وحديث رسول الله لان يختلف المعنى. الوضوء غير الوضوء. الغضب غير الغضب. النام غير العنان. وقت الشمس او العنان السماء ولا عنان السماء؟ عنان. فالفتح الاعلى والكسب الحيوان عنان البطن. فدايما براعي ايه؟ الضغط بتاع الكلمه عشان هو بدا عنان الميه. او راسه في عنان السماء ولا هو راسه في عنان السماء عشان ما تنجحش. زي الكلمه الاخرى لما تبين عليكم هنقرا او هنقول على كده قطعا ولا قطعا ولا بضعا ولا بضعا. فده تؤتي في عمر كتاب الكلام ده يبقى قطع. والله لو بضع بضع بفتح الموحدة يبقى لها معنى. ولو قلت قطع بضم الموحدة لها معنى. ولو قلت بضع لها معنى. اللي غير ايه؟ بضع الحرف. بضع ايه؟ بضع الحرف. فقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم وفي وضع احدكم الصلاه. لو واحد بقى قال وفي وضع ما يسالش عن اللغه العربيه ولا اللغه الانجليزيه ولو قال وفي وضع احدكم الصلاه وفي بطن الصلاه ده واحد حاضر سكر على شرطه ما يتفككش لان الضغط ده مهم جدا. وفي وضع احدكم الصلاه ضمير الايمان ها شوف دير عمر دير عمر قال واحد قال عمر مش فاهم ما تفكرش معاه قال لي بقى فاطمه الوضع مين؟ ما ينفعش يقطع ولا تكتب ان نقطه الله عز وجل كده بالظبط مهم جدا في معرفه معاني ايه؟ كده بقى الوضع اللي بيقول لك مرغوب ما بين يا ترى من القبل بسقوط الموحدة ولا من القبل بتحريك الموحدة؟ والمعنى الثاني القبل بسقوط الموحدة معناها الخسران في البيع والشراء. هنا بيحصل صراع يقال لنا انك غبنت غبنت تحت البيع والشراء دي معقولة منين؟ من القبل من الغضن من سكون الايه؟ الموحدة. لكن حضرتك لو قلت رأي طلع فاسد مفوض الدنيا وفاسد المعركة يبقى مأخوذة من القبل. يبقى الخير والخسران إن كان في بيع وشراء يبقى ايه؟ من الغضن. وإذا كانت في القرار وعدم التدابير الوحيد يبقى مأخوذة من الايه؟ من القبل. شوف المعنى ده. لكن الاثنين يشملوا ايه؟ يشملوا قيمة وخسران. لكن اذا حصل لكن اذا كنت في بيع وشراء والطاقة بتاعتك طلعت على الفلوس يبقى انت غنيت من الظن. ولو انك اشرت على الهيكل بتاعهم او نظامهم الجزء الجزء كلمة خمار خمار خاطر من مين مرات معناها السد لما خاطر مين مين معناها ايه فلو قلت على على طرف السد او المرض او لانها خمار لانها تضرب في الايه لما واحد يشرب خمر يعملها خمر ايه سنه تسعه لما الضرب اللي اتسع حوالين بعضها والخط بعض نصه بعض الخمر دي اشرب الخميره بتاع العميل إذا كان لا بد أعرف كلمة فأعرف كلمة الدين والماء والنور الخير الخير والنور إنما إذا كان لا بد أعرف كلمة إذا كان في الجامعة والشرعات فمعرفة مين وإذا كان في الأعراب والمنورات كذلك كلمة جرة والداء والضبط والله إذا كان في العدد إذا كان في إذا أقول أقلال لا إذا كانت نصوصة يتبقى من العوارات يتبقى بها صدق إذا كان نصوصة حتى هذه التدمينة أو صدق فاطمة صدق منه إذا كنت أقولك إذا كنت أقولك إذا القبل هو الخيط والقصران والحرمان ويحتاج الاشتلال بالإيه؟ ليس لما تغير موضوع هو بيت غير شوف غير فتح البيت موضوع تضم البيت وغير فتح الانبال بعيد من البيت والتين وغير قال لك اذا قلت موضوع معناه ايه عملية في حسن مشاهد تألاف ملابسة محمد اسمه قلت شعر بيت المرأة اللي لازم بيدوش اتماها غير شوف المرأة اللي لازم بيدوش الحنفية او بيدوش اتماها ايه او مرة للقوة اسمها عرب المرة اللي حضرتها عليها كلمية او ميحة او عرب او قصوك بتاع الليل اتمنى شوف ما اتمنى المتنى بسبب ايه بسبب ضغط الحق فضغط الحق عندنا اللغة العربية مهمة جدا كده النعمتان مضمون مضمون بمعنى ايوه الخاطب والخاطب سواء كان بيتا من الراحة ولا سواء كانت في الأراء بقصر أو وقت مقول فيهما كثير من الناس الكثرة يقابل القلة الكثرة يقابل القلة والناس مأخوذة من حاجة من مين لسه ما سمعت فأنا بقول لك فأنا بقول لك فأنا بقول لك فأنا بقول لك فأنا بقول لك فأنا بقول لك من الضعف الضوج الناس كثير من الناس الناس يطار أنك معقولة من الناس بل يتجه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام من أفرح مطاوط ولنا تختار بأي كذا وكذا كنت قد يصول ولا معقولة يوسف الناس يتبع مثلا سبع عن شيء الملك وكذا زي شطار كل شطار شطار يطار معقولة من طار شرط يعني شرط الجبريه شرط او طول شرط يعني ايه يبقى الشيطان معقوله من شرط لماذا معنى شرط لانه هيتحل المرض يا اما هو حط الشرط شرط بمعنى فعله يعني قول رحمه كذلك كلمه الانسان والناس يا اما معقوله من الكل يا اما معقوله من نعمتان مقبول فيها كثير من الناس هاتان النعمتان هما الصحة والعافية ما معنى الصحة؟ الصحة والعافية معناها عافية في البدن أو النفس العافية في البدن أو النفس الفراغ عدم الاشتغال بأمر ما الصحة معناها ايه؟ العافية بالصحة والناس والفراغ عدم الاشتغال بأمر ما شبه فرق إذا فكرة فرق من المكان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ده أنا عايز كده نعم وقت التركيز ده Yeah.